إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من عجائب هذه الشريعة الحكيمة التي أكرم الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة أنها فتحت مجال الإسلام إلى أبعد الحدود، وأنها وسعت الناس جميعا. فالحد الأدنى من الصلاح والتقوى فرضته وجعلته في مكنة كل أحد وفي إنسان كل إنسان، ثم فتحت بعد ذلك مجال الإحسان إلى ما لا نهاية في كل مجال من المجالات التي يمكن أن يبدع الإنسان فيها وأن يحسن فيها. وهذا ثابت في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: كنا جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال السائل: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل خرج من نفسه، فلبثت مليا. ثم قال النبي لعمر: أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا حديث عظيم، وقد جمع أصل السنة، فأصل السنة كلها سنة النبي جمعت هنا، فهو بالنسبة للسنة كالفاتحة بالنسبة للكتاب، فكل معاني الدين قد جمعت أصولها في هذا الحديث. ويهمنا منه اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهذا ما هو ما سميته في هذه الخطبة الحد الأدنى. هذا الحد الأدنى المطلوب من كل أحد، فرائض الدين وأركانه الظاهرة التي لا يستغني عنها أحد بدخول الجنة، والتي لا يكون الإنسان مسلما إلا بأن يؤديها، أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي تعلن هذا وتشهد أن محمد رسول الله، والمقصود بالشهادة الإقراء طبعا باللسان، وإعلان هذا وإظهاره ونشره حتى يعرف قائله أنه بالفعل مسلم، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وإلقاء السلام إنما هي الشهادة، أن يقول أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن حكم الظاهر المسلمين يحكمون الظاهر ولا يحكمون القلوب. فلو كان هناك مؤمن بخلقه ولكنه في صف الكفار فإنه يقتل، فإنه يقتل وإن كان في صف الكفار، فلا بد أن يعلن عن إسلامه. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، والمفروض بها هذه الصلاة اللي هي الخمس التي فرض الله تبارك وتعالى، وتصوم رمضان وهذا فرض وركن، وتؤتي الزكاة، والمقصود بالزكاة هنا ذات المقادير المفروضة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها وأوقاتها، وتحج البيت أي مرة واحدة كما جاء في الحديث إن استطعت إليه السبيل. هذا حد أدنى للصلاة، هذا حد أدنى للصلاة، وقد جعله الله تبارك وتعالى في مكنة كل أحد، بما من كل إنسان يستطيع أن يفعل هذا إذا تيسر هذا الأمر له. لا شك هناك ضرورات تدخل في هذا الباب، لكن هذا هو الحد الذي لا بد له لكل أحد أن يفعله حتى يكون يعني إنسان صالحا بمستوى الحد الأدنى من الصلاة. أما المرتبة الثانية من مراتب الدين فهي مراتب الإيمان، مرتبة الإيمان، وهذه مرتبة فقه وفهم وتقوى وخشية لله تبارك وتعالى. فليس الإيمان هو مجرد التصديق، ولا هو مجرد المعرفة، وقد بينا هذا في كتب كثيرة، لأن الإيمان لو كان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا وفرعون مؤمنا وكل الكفر مؤمنين، فما من كافر إلا ويقر بقلبه في ساعة من ساعاته لأنه لا إله إلا الله، وأن الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي لا يجوز أن يعبد غيره ولا أن يخضع لسواه. ولكن الظلم والغشم والجهل وحجب الحق هو الذي يمنع كل الكفرة من أن يعلموا الإيمان. وإنما الإيمان المطلوب إنما هو العمل بمقتضى العلم، العمل بمقتضى العلم، وهذا هو الذي قال النبي فيه هنا: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يقتضي خشية الله وخوفه وتقواه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبين أن أهل الإيمان هم الذين يعملون بمقتضى علمهم بالله تبارك وتعالى، فيخشون الله ويتقونه ويتوكلون عليه سبحانه وتعالى. ما قال هم الذين يعلمون الله أو يشهدون لله بالوحدانية ويعرفون صفته، وإلا فهذا قد يشترك فيه المنافق والكافر والمؤمن بل المعرفة. وإنما المقصود بالإيمان هنا هو هذا، هو تقوى القلوب. ولذلك لما قال الأعراب آمنا آمنا أدبهم الله عز وجل، فقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ولا شك أن هؤلاء لم يكونوا منافقين، وإلا لو كانوا منافقين لقيل لهم: كذبتم، لستم بمؤمنين ولستم كذلك، لا يطلق عليكم مسمى الإسلام، لأن المنافق لا يكون مسلم حتى في الظاهر عند الله سبحانه وتعالى، في حكم الله ليس بمسلم، وإن كان في حكم المسلمين مسلم، لأن المسلمين يحكمون بالظاهر، وأما الله تبارك وتعالى فهو العليم بالسرائر سبحانه وتعالى. لذلك قال لهم الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن قضية الإيمان إنما هي مرحلة متقدمة من مراحل الدين، تحتاج إلى فقه وخوف وتروي وعمل بمقتضى العلم. هذه منزلة ثانية، منزلة إقرار الإيمان واستقراره في قلب المؤمن وعمله بمقتضى العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه. فهو عند الأمر يقول سمعت وأطعت، وعند الخبر يقول صدقت. فهو مصدق لله تبارك وتعالى في أخباره، مذعن وعامل بأوامر الله تبارك وتعالى، منتهي عن نواهي الله عز وجل. وهذا ميدان عظيم، ميدان عظيم. وذلك أن الإيمان ليس واحد عند كل الناس، وإنما الإيمان يتفاضل، يتفاضل في الناس تفاضل عظيم جدا، بتفاضل العلم وتفاضل العمل وتفاضل التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن المؤمن الحق هو الذي يزداد إيمانا مع كل آية، بمعنى أنه مع كل علم جديد تنضاف إليه دليل جديد، ومع كل أمر جديد يؤدي شعبة جديدة من شعب الإيمان. وذلك أن الإيمان شعب عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل من استكمل شعب الإيمان، كل من يعني ازداد في شعب الإيمان، كل من ازداد في إيمانه. يعني مثلا الذي لا يرفع الأذى من الطريق، هذا شعب من شعب الإيمان ناقص عنده، فالعمل من مقتضى الإيمان. النبي يقول: وأدناها، يعني أقل شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. فلو أن مسلما لا يهتم إذا صار في الطريق، لا يهتم بأن يرفع مثلا أذى عن طريق المسلمين، يستكنف ويستنكف أن يفعل هذا، ويرى أن هذا حق من قدره وحق من قيمته، نقول هذه شعبة ناقصة عنده من شعب الإيمان. فشعب الإيمان كثيرة. وإن إنسان مثلا يعني في بر والديه، في صلة أرحامه، في الصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والحياء، كل هذه شعب من شعب الإيمان، خوف الله وخشيته وتقواه. ليس كل الناس يعني سواء في هذا، وكذلك لا كل الناس قد استكملوا شعب الإيمان. فكثير من المؤمنين تجد عنده بعض هذه الشعب، وتجده قد قصر في شعب أخرى. وبالتالي الإيمان ميدان عظيم جدا، هذه المنزلة الثانية من منازل الدين. الإيمان لا شك أنه منازل عظيمة، ما كل أحد استكمل. والناس ليس الناس وأهل الإيمان ليسوا سواء في الإيمان، فمن الناس من له باع طويل في شعب الإيمان العملية، وكذلك في شعب الإيمان القلبية العملية الظاهرية الجوارح، وكذلك من أعمال القلوب. فهل يعني تقوى الناس، تقوى أهل الإيمان وخوفه من الله وخشيته منه وتعظيمهم له وإجلالهم له ومحبتهم لله تبارك وتعالى شيء واحد؟ لا شك أن هناك تفاضل عظيم في هذا. وهذا الميدان الثاني، هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين. ثم المرتبة الثالثة والعليا والأخيرة من مراتب الدين، وهي الإحسان، كما جاء في حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان. وهنا يروي النبي صلى الله عليه وسلم بخطابه الجامع وبكلماته الجامعة صلوات الله وسلامه عليه، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. لا يستحيل أن يعني تصف الإحسان بأقل من هذه الكلمات، ثم هذه الكلمات قد حوت كل الإحسان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإحسان هو أن تقوم في عبادة الله تبارك وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة، أن تحسن فيها، بمعنى أن تؤديها على وجهها الأحسن والأكمل والأتم. ولا يكون هذا إلا بأن تكون مراقبا بالله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله أمامك يطلع عليك عند كل عمل تزاوله. ولا شك أن استحضار هذا شيء عظيم جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. فإذا الإنسان صلى صلاة مودع من هذه الدنيا ومقبل على الله تبارك وتعالى، وهو يعتقد أن الله يطلع عليه الآن عندما يصلي، أو يطلع عليه عندما يقرأ القرآن، أو عندما يزكي، أو عندما يفعل كذا. ما شك أن من يعتقد ويتصور بقلبه أن الله مطلع عليه عند العمل، لا شك أنه سيؤديه على أتم وجوده المستطاع له وعلى أكمل صوره. ولا شك أن الناس في هذا متفاوتون تفاوتا عظيما جدا. قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا التشبيه، ثم قال فإن لم تكن تراه، وهذا حق، لأن الله لا يرى من أهل الإيمان في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يقول النبي هنا بأن الدجال تأتي ويقول للناس أنا الله، فالنبي يقول لا تغتروا، وإن رأيتم على يديه بعض يعني الخوارق للعادات، كان يقول للسلام تري فتنفر، ولأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويأتي للخربة من الأرض فيقول تخرج كنوزها، يعني خلفه كأنها يعاسيها مثل النحل تخرج، ويقتل مؤمنا ثم يمشي بين فرقتيه ثم يضله ويقول قم فيقول، فتظهر على يدي على يديه كثير من المعجزات. فيقول النبي لا تغتروا بهذا، انه كافر، وانه المسيح الدجال ليس بالله سبحانه وتعالى، ليس الله. ويقول النبي واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني ان الله تبارك وتعالى لا يراه المؤمنون في هذه الدنيا. إذن النبي يقول اعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، وذلك أن أهل الإيمان لا يروا ربهم في الدنيا فإنه يراه، أي فعلا أن الله عز وجل يقين مطلع عليك سبحانه وتعالى، ويعلم كل شأنك، كما قال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فقول الله لنبيه، وهذا خطاب للجميع: وما تكون في شأن، يعني أي شأن من شؤونك تكون فيه، أي شأن، وكلمة شأن هذه عامة، أي شأن، في طعام، في شراب، في معاملة، في نوم، في يقظة، أي شأن من شؤونك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، يعني كنت تتلو أي قرآن في صلاتك أو خارج صلاتك، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، يعني حاضرين، كان الله عز وجل حاضر، وكذلك الملائكة حاضرون يسجلون ويكتبون، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال: وما يعزب عن ربك، يعني ما يغرب وما يذهب عن الله عز وجل ويغيب عن الله تبارك وتعالى من مثقال ذرة، أدنى شيء في السماوات ولا في الأرض. فالرب تبارك وتعالى هو المطلع على كل شؤون عباده سبحانه وتعالى. الإحسان هو هذه نهاية الدين وكماله والمرحلة الأخيرة، وبالتالي هذه الشريعة الحكيمة فتحت يعني أبواب الترقي وتزكية النفس والوصول إلى أقصى الدرجات بلا حدود، هذا فتح للأمور بلا حدود. فمع تنوع العبادات وتنوع مجال الإجادة ومجال الإحسان وفتح مضمار السباق على آخره، كذلك فتح لكل إنسان أن يجيد وأن يقدم أحسن ما عنده من أجل الله تبارك وتعالى. ومرة ثانية أقول: ليس مجال الإحسان في الدين مجالا واحدا، وإنما مجالات متعددة. من ذلك مثلا وشيء يعني قد يهمله ويقصر فيه كثير من أهل الدين: الصلاح الشخصي والصلاح النفسي، تزكية النفس وتطهيرها. يعني مثلا في سورة الأنبياء مثل الله تبارك وتعالى على بعض الأنبياء في قضية شخصية لا تتعلق بشيء، ما تتعلق مثلا بتبليغ الدين ولا بجهاد الكفار، وإنما القضية ذاتية شخصية في نفس الإنسان. يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيديك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا مجال من مجالات الإحسان. كثيرا من الناس يغفل عنه. يعني هذا الذي ذكر هنا في سورة الصفات وذكر في سورة الأنبياء وأثنى الله عز وجل عليه، هذا الذكر منه مريد للتثنيه وإنما للإشادة، يعني أشاد الله بذكره وذكر وقال: واذكر عبدنا، ومدحه الله عز وجل فقال: نعم العبد. ونعم معروف في اللغة ماذا تعني؟ هذه المدح صيغة من صيغ المدح، نعم العبد إنه أواب. وقال: إنا وجدناه صابرا. إذن الثناء الذي كان له من الله تبارك وتعالى إنما هو بالصبر على بلاء، يعني ابتلاه الله تبارك وتعالى في بدنه بلاء في البدن، مرض في البدن، فصبر على ذلك. ثم أثنى الله عز وجل عليه أنه عند هذا البلاء عمد إلى الله عز وجل ودعاه واستغاث به والتجأ إليه سبحانه وتعالى، فأثنى الله عز وجل عليه لهذا. هذه قضية شخصية، هذه قضية لا تتعلق لا بجهاد الكفار ولا بأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بالقيام في وجه سلطة من السلطات، وإنما فقط في هذه السيرة الذاتية له وعلاقة مع الله تبارك وتعالى. هذه قضية هامة، قضية هامة. نبي آخر ربنا سبحانه وتعالى مدح زكريا ومدح زوجه وأثنى عليهم عيشا، لأنهم التجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعوا الله تبارك وتعالى. على كل زكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله يقول: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليه؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فيدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انظر ثناء الله تبارك وتعالى على هذين العبدين، هذا النبي وزوجته، بماذا أثنى الله عز وجل عليهم؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني كان عندهم مسارعة، إذا علموا أن هذا أمر من الخير يسارعون فيه. والخيرات كلمة عامة، من ذكر الله والثناء عليه والصلاة والصوم والبر والإحسان، كانوا من أهل المسارعة في الخيرات، وكانوا يدعوننا رغبا أي راغبين ثم عند الله عز وجل، ورهبا أي راهبين خائفين من الله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين من أهل الخشوع لله تبارك وتعالى. وهذا كثير جدا في القرآن، هذا كثير، ثناء الله عز وجل على كثير من عباده المؤمنين، ويسجل هذا الثناء في القرآن الذي يتلى بالسيرة الذاتية والسيرة الشخصية وعلاقتهم مع الله تبارك وتعالى، خوفهم من الله ومراقبتهم له وانتصارهم لله عز وجل ودعاؤهم إياه، صبرهم على ما يبتليهم الله تبارك وتعالى به. هذه الأمور للأسف نستقلها، أقول أمور نستقلها، أحيانا يكون مجال السبق أو مجال التنافس أو مجال التفاضل بين الناس الآن وخاصة دعاء الله عز وجل لعله في الشجاعة وفي الإقدام وفي قول كلمة الحق، لا شك أن هذا مجال، هذا مجال ولا شك، ولكن أحيانا هذا المجال نفسه ينسى معه الفضائل الذاتية، كأن يكون هذا الذي عنده هذا الحماس وهذه الشجاعة وقول كلمة الحق يفتقد كثير من الأمور من العلاقة الأساسية بينه وبين الله تبارك وتعالى، من خوف الله عز وجل، من مراقبته، من الصبر على بعض البلاء، من الصدق، من الأمانة. هذه أمور السيرة الذاتية والشخصية، هذه مقدمة في الحقيقة، أنها مقدمة على نفع الناس وعلى تقديم الخير للناس. أقول هذا لأن للأسف افتقدنا الإحسان بمعنى الإحسان الذي بينه هذا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والانتصار إلى الله والطلب منه والخوف منه والخشية منه سبحانه وتعالى، هذه قضايا طول مستقلة وأصبح للأسف في مجال دعوة الله تبارك وتعالى التنافس، من هو الأجرأ ومن هو صاحب اللسان الأطول ومن هو صاحب الغشم والجهل الأكثر، هذا خطأ، هذه أمور خاطئة. ينبغي في الحقيقة أن نعلم أن المجال الأعلى للإحسان هو مجال التقوى، مجال مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف من الله عز وجل. ولنعلم أن الله قد أثنى على كثير من الأنبياء، ليس في الحقيقة بأنهم يعني حاربوا الكفار فقط، وإنما لأنهم كانوا أصحاب سيرة ذاتية غاية، غاية في العذوبة وغاية في الرقة وغاية في الجمال. ننظر إلى يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، بماذا أثنى الله عز وجل عليه؟ بماذا أثني على يوسف؟ هل قابل الكفار في يوم من الأيام بسيفه أو بسنانه؟ وإن ننظر السيرة الذاتية له، أول شيء بعلومه عن الفاحشة، فاحشة زينت له بكل معانيها وبكل صورها، ولكنه ارتقى عليه وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يصلح الظالمون. كذلك على انتقام، الانتقام والحقد، ما حقد إخوانه تآمروا عليه وألقوا في البئر واتهموه بالسرقة واتهموه بأشياء كثيرة، وفي اللحظة المناسبة قال لا تكذب، لما قالوا الله إلى قد أعترف الله عليه وإن كنا لخاطئين قال لا تكذب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن بالصفح، بالصفح والمغفرة وإزالة الضغائن من القلب، هذه المواقف. ثم بعد ذلك بالإحسان إليهم، الإخوة الذين أساءوا إليه وفعلوا به هذا وفعلوا به هذا، أحسن إليهم بكل ما يستطيع من الإحسان. هذه أمور أقوم، أمور الرقة والعذوبة والخلق الطيب والخلق الجميل وتقوى الله ومراقبته عند كل عمل، أمور أصبحت في الحقيقة مستفقة، مفتقدة في أوساط المسلمين، بل أقول مفتقدة في أوساط الدعاء إلى الله، بل ها عموم المسلمين. لذلك هذه أمور ينبغي في الحقيقة أن نعيد النظر فيها، أن نعيد النظر فيها وأن نعلم أن هناك إسلام وهناك إيمان وهناك إحسان، وأن من الإحسان إحسان السيرة الذاتية، سيرتك أنت، شخصيتك أنت، شخصية المسلم، شخصية المسلم متى بأي شيء ترتقي؟ ترتقي بماذا؟ بهجومك على الناس وسبك لهم؟ لا، أن يكون الأمر في مكانه. فالأحيانا لو جعلت السب في مكانه والجهاد في مكانه قد ارتب عليك. فهؤلاء الذين يعني أعملوا سيوفهم في المسلمين، خوارج الذين خرجوا في عن على جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الأمة الإسلامية، أنهم يخبرنهم كلاب أهل الناس، إلا أنه كانوا ذوي قوة وذوي بأس وذوي حماسة وذوي عبادة كذا. بل قال النبي فيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. إذن هم كان أهل صلاة ولا يشق غبارهم فيها، يعني لا يشق غبارهم في صلاة لا تستطيع على رسولكم ما تقدروا فتجاروه في كثرة الصلاة ولا في كثرة الصوم ولا في كثرة القراءة، لكن لا فقه، لا فقه، سيرة ذاتية منتهية للأسف. فوضعوا الأمر في غير مكانه، وضعوا هذه الأمور كلها في غير مكانه، ولم يستفيدوا بعبادتهم التي عبدوا الله تبارك وتعالى فيه. لذلك أقول نحن نحتاج إلى إعادة نظر، إعادة نظر في مراتب الإيمان. مراتب الإيمان إسلام ثم إيمان، والإيمان هذا لا شك مراحل عظيمة. حاول أن تستكمل شعب الإيمان، شوفوا شعب الإيمان، حاول أن تستكمل منها لتترقى في هذا المجال، ثم إحسان، وهذا أعلى الدرجات. ومن الإحسان لا شك أنه هذه المجالات، إحسانك مع الله، أخلاقك مع الله كيف تكون، وأخلاقك مع الناس كيف تكون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نعبده كما يحب ويرضى، وأستغفر الله لي ولكم كل من يستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا رسول محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ولعلم أن هذا دين عظيم، الإسلام دين عظيم وشريعة عظيمة، ومهما تعمق الإنسان في الإيمان بجوانب هذه الشريعة يرى العجب. وأقول لا عجب في ذلك، فهي من الله سبحانه وتعالى، هي من الله العليم بعباده والعليم بما يصلحهم جل وعلا. ولا شك أن أمر الشريعة يحتاج إلى فقه، والفقه أعمق وأبلغ من حفظ النصوص، فحفظ النصوص شيء وفقه النصوص شيء آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني يحمل العلم ولكن لا يفقهه. فكثير من الناس قد تحمل العلم، تحمل القرآن لا تفقهه. العلم ولكن لا يفقهه. فكثير من الناس قد تحمل العلم، تحمل القرآن لا تفقهه، بل قد تعمل بضده، كما قال النبي: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن فقط في اللسان لكن ما وصل القلب ولا فقهه ولا فهمه. ولذلك فلا شك أن المطلوب هو الفقه، ثم استقرار هذا العلم في القلب، ثم ظهوره بالفعل في السلوك وعلى الجوارح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب تستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب إليك.